قال حرثان بن السموأل وهو ذو الإصبع العدواني: عذير الحي من عدوان كانوا حية الأرض، بغى بعضهم بعضا فلم يرعوا على بعض، ومنهم كانت السادات والموفون بالقرض، ومنهم حكم يقضي ولا ينقض ما يقضي، ومنهم حامل الناس على السنة والفرض.